لمن أصابته الشوكة فجعل يسب ويشتم ويلعن ويغضب، أم لمن احتسب وصبر وعرف أن ذلك ابتلاء من الله واحتسب الأجر عنده؟ هذا لمن صبر واحتسب ولم يجزع من المرض ولم يسب المرض أو يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. لمن علم أن المرض رحمة من الله به. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب رضي الله عنها فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. عباد الله، فلا يظن منا سبب أن المرض مطلب منشود، لا، فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتمنى البلاء ولا أن يسأل الله أن ينزل به المرض. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسأل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وقال مطرف رحمه الله: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ومن هنا نعلم جيدا أن المرض ليس مقصودا لذاته، وإنما لما يفضي إليه من الصبر والاحتساب وحسن المثوبة وحمد المنعم على كل حال. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ النصوص ما له، فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، الكافر والمسلم والبر والفاجر في مصيبة المرض على حد سواء، لكن يفترقون في الثمرة والعاقبة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمردهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما، وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان، وهي الخنافس التي تدفع المتن بأنفها. ودخل سلمان الفارسي رضي الله عنه على مريض يعوده فقال له: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. يعني لا يدري الكافر لما ابتلاه الله بالمرض ولما شفي منه. عباد الله، إن الإسلام حين يرغب في الصبر على البلوى ويبين ما تنطوي عليه الأسقام من آثار شافية وحكم كافية، ليجعل المسلم حامدا صابرا على ما يصيبه من المصائب والآلام مستبشرا بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني من المرض. أخرجه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فيجب على المسلم أن يعرف ويعلم أن المرض رحمة من الله عز وجل ينزله على عبده المؤمن في هذه الحياة الدنيا ليكفر به عنه من سيئاته وخطاياه وذنوبه، أو ليرفع به من درجاته ليصل المنزلة التي يريدها الله له. والمرض عباد الله من جملة البلاء والاختبار للمؤمن، ليكشف أو ليكشف عن معدنه ويرى مدى صبره وتحمله. وليس الأمر كما يعتقده البعض من أن نزول المرض وأنواع الابتلاءات على المؤمن دليل على عدم رضا الله عنهم، وهذا شيء يؤسف له حين انتشر بين أهل الإسلام وكأنهم يجهلون أو يتجاهلون النصوص الصريحة في القرآن والسنة الدالة على خلاف ذلك، وكأنهم لا يعلمون أن أصحاب الصحة والعافية في الدنيا سوف يتمنون يوم القيامة أن لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، وذلك حين يعطى أهل البلاء الثواب والأجر العظيم الذي ادخره الله لعباده الصابرين على البلاء في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. فالمؤمن عباد الله لا يزال ينزل عليه البلاء حتى يلقى الله عز وجل، وليس عليه ذنب إذا أراد أن يرفع سبحانه وتعالى درجته ويكرمه يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.